الله عليك. يسأل سائل كريم يقول: عندي بهيمة أنعام سائمة لكن أعلفها يوميا، ما الغالب؟ إن كان الغالب السوم يعني الرعي ففيها الزكاة، وإن كان الغالب العلف فلا زكاة فيها إلا أن تعد للتجارة. نعم.